تفسير الآية 26 من سورة هود، يقول تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أي أرسلناه وأوصاهم بألا تعبدوا، أي لا تطيعوا إلا الله، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، قوله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي هذا بيان لخوفه وحرصه الشديد عليهم، أي لا تعبدوا إلا الله لأني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم، أي موجع شديد مهين متعس لا يوصف، بما يناسب شروركم ومفاسدكم وأضراركم لعظم وشدة ما يحدث فيه. هو يوم القيامة حيث حسابكم الختامي لكل أقوالكم وأفعالكم، وهو كذلك يوم نزول عذابكم الدنيوي، وذلك إذا عبدتم غيره، إذا ظلمتم أنفسكم ومن حولكم، وأتعستموها وأتعستموهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. إنه عذاب أليم في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في الآخرة سيكون لكم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لكم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.